عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا، نحن ما زلنا نتواصل في هذا البرنامج الأسبوعي القرآن والإنسان، لنحاول أن نصلح من أنفسنا قدر ما نستطيع. والكلام أولا لي كمتكلم، ثم لكم جميعا كمشاهدين ومشاهدات في أرجاء هذه الأرض التي نحياها. كثيرا ما يعني يقف الإنسان عند رأي معين من آرائه وينتصر له بشتى الوسائل، وقد يكون هذا الرأي مخالفا للحق، مخالفا للكتاب والسنة، مخالف لما أجمع عليه الناس، مخالف لما أجمع عليه الصالحون، ولكن نجد أن إنسانا أو إنسانة يقف عند هذا الرأي ولا يريد أن يغيره، وبالتالي يعني يبغضه الناس. وبعد مدة طويلة قد تطول، ليس أياما ولا شهور، قد تطول سنوات، ثم يكتشف هذا الإنسان أن قراره هذا وأن رأيه هذا وأن فكره هذا كان يعني في منتهى الخطأ وفي قمة الخطأ، فبالتالي يجني ثمار هذا الخطأ. من أين يأتي هذا الأمر؟ هذا الأمر يخص كثيرا منا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أزواج وزوجات، صاحب عمل وعامل. لماذا؟ كارثتنا أن كثيرا منا إلا من رحم ربي يتبع الهوى، واتباع الهوى كارثة ما بعدها كارثة، أن يتبع الإنسان هواه. وإذا اتبع الإنسان هواه للأسف الشديد صور له الحق على أنه باطل، ويصور له الباطل على أنه حق، وتزيف أمامه الحقائق ولا يرى بعين الصدق. ولذلك كان الصالحون مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا جاءك إنسان بنص من كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه الناس فيما لا تجتمع الأمة على ضلالة، فيما أجمع الناس على خير ما، لكن هو يريد أن يتفرد، يريد أن يعني خالف تعرف، يريد أن يقول رأيا ليشار إليه بالبنان، طب ما الفائدة التي تعود على الإنسان في أن يتبع هوى؟ أولا، إذا وقفنا عند مدلول اللفظ في قضية الهوى، الهوى لا تقال إلا للخلو، خلو يعني الفراغ يعني، والسقوط. يقول هوى يهوي، يقولك هوى من شاهق، هوى من فوق الجبل، هوى من فوق البناية، هوى. فالهوى لا يدل إلا على سقوط وعلى فراغ، ولذلك سم ما بين السماء والأرض هواء، والفراغ أو الغلاف هذا الجو الذي يعني يغلفنا عبارة عن إيه؟ عن هواء فيه نسبة أكسجين ونيتروجين وأكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون إلى آخره، وهذه الغازات، لكن قضية أن نحن نسميه هواء، هواء لخلوه. فالإنسان صاحب الهوى إنسان خالي من العقل، خالي من الفكر، خالي من الحقيقة. هذه المعاني الثلاثة، كلام خطير، أن يتبع الإنسان ما لا فقه فيه، ما لا فكر فيه، ما لا حق فيه، ما لا صواب فيه. ولذلك فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يصرف الهوى، والهوى دائما يريح النفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأنه يوافق الطبع. فمثلا هوى فلان أن يخاصم عمه أو أن يخاصم خاله مثلا أو أخاه، فيأتي الشيطان له ليقول إن عمك هذا أخذ ميراثك الذي تركه لك أبوك منذ سنوات، وعندما كان وصيا على مالك لم يكن امينا على هذه الوصايا، او لم يكن امينا على المال والتركه التي تركها لك ابوك. عندئذ يكبر الهوى، وتاتي ام الولد او ام الشاب هذا تقول له عمك هذا وانت في صغرك كان يمنعك من كذا ولا يعطيك كذا رغم انك، يكبر الهوى مع هذا، ويصير او تصير صوره العم امام ابن اخيه صوره شيطان في صورة إنسان. هذه الصورة الشيطانية التي يرسمها ابن الأخ لعمه أو الولد لعمه أو الشاب لعمه أو البنت لعمها صورة قد تتجافى وتجانب الحق. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتبع هواه لا يتبع إلا شرا. أنا لا عندما أتبع الهوى لا أتبع إلا شرا، لأن الهوى لا يبنى على حقائق، الهوى لا يبنى على حق. فما الذي يعني يعني يعني نستطيع أن نقوله الفرق بين الهوى وما يعاكسه هو الإيه؟ العقل. أنا عندي عقل يفكر وقلب يعي، لأن في بعض الناس يقول فيهم رب العباد سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض الناس يعني يعمى قلبه عن الحقائق ويكون أعمى القلب وأعمى البصيرة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا بالهوى، والهوى دائما يعمي ويصم كما يقول العلماء. لكن لو نظرنا إلى الفرق بين العقل، الناس الذين يجعلون آراءهم بعد أو خلف عقولهم، والناس الذين يجعلون هواهم أمام عقولهم، نرى فرقا كبيرا كالفرق بين الحي والميت، والفرق بين العالم والجاهل، والفرق بين سبحان الله العظيم الأعمى والبصير. تماما. يعني أنا أستخدم عقلي إذا أنا مبصر، أستخدم عقلي إذا أنا مستقيم على الطريق، أنا أستخدم عقلي إذا النتائج طيبة. فالعقل دائما يختار الأصلح في العواقب حتى وإن كان بدايته مشقة على النفس. يعني عندنا تلميذ طالب ناجح شاطر متفوق وطالب فاشل. الطالب الناجح يتعب ويحضر المحاضرات والدروس ويذهب إلى صف الدراسة ويذهب إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى المعهد ويستمع للأستاذ ويسجل ويذهب إلى المكتبة ويحصل العلم، ثم بعد ذلك سبحان الله رغم أن هذا منافي أو ضد يعني في مشقة على الناس في سهر وتعب وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هذا هو الإيه؟ هذا هو العاقل. الطالب الفاشل ماذا يصنع؟ يغلب هواه. أولا يدفع عنه الشيء المؤذي في العاجل، لأن السهر مؤذي في العاجل والتعب مؤذي في العاجل والمذاكرة مؤذية في العاجل، لكن لا ينظر إلى العواقب، ما له دعوة بالعواقب، إنما هو له دعوة بالإيه؟ بالآني. هو يعيش يومه فقط ويرى لذته الآنية فقط، لكن لا ينظر إلى إيه؟ إلى عواقبها. تجد في الدنيا في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه زوج وزوجة أو زوجتان أو زوجان، تجد أن الزوجة في زوجة صابرة على أذى زوجها في مساحة صبر، فتغلب جانب العقل على جانب الهوى. أختها للأسف تغلب جانب الهوى، كل ما يؤذيها زوجها في كلمة أو في تذهب إلى أهلها إلى صديقتها إلى جارتها لتشكو لها وتقلل من قيمة الزوج وتصغر من حجمه، وبالتالي يكبر عندها الهوى فتبغض الزوج وتبغضه. هكذا أيضا في الأزواج، بعض الأزواج يذهب إلى زميله في العمل وإلى صديقه أو إلى أمه أو إلى أخيه ويشكو له من زوجته أنها تصنع كذا وكذا، مع أن الصالحون أن الصالحين من عباد الله هم الذين يجعلون للبيوت أسرارا. فمن الواجب تكبر المرأة اللا صبورة كم صبر حتى تصبر على الطرف الآخر، وهكذا الزوج. لماذا؟ لأن الحديث يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما فيش مؤمن يكره مؤمنة، ما فيش زوج يكره زوجة، إن ساء منها خلق رضي منها خلق آخر. والكلام أيضا يقل من؟ يقل الزوجة، أن فيه سبحان الله إذا ساءت منه خلق، لكن هو رجل كريم، رجل سبحان الله يأخذ باله من أولاده، راعي طيب ليس بذيء اللسان، ولكن فيه شيء من العصبية، شيء من التهور، شيء من سرعة اتخاذ القرار، ده يأتي بالوقت وبالصبر. لكن أن تتحول الزوجة إلى معلمة لتعامل زوجها أنه تلميذ في أولى حضانة أو في أولى روضة أو في الصف الثاني الابتدائي، هذا لا يقبله الإنسان العربي بطبيعته. هذا. وأيضا الزوج لا يسخر أبدا من زوجته ويستشعر أنها أمية جاهلة لا تفهم ولا تعي ولا تدرك له. هذا كلام ليس لا من قريب ولا من بعيد. إذا جانب العقل أن صاحب العقل يختار الأصلح في العواقب حتى وإن كان مؤذيا للحال في إيه؟ في مشقة على النفس. صاحب الهوى لا ينظر في العواقب ولكن لا ينظر إلا إلى المنفعة الحاضرة رغم أن تكون هناك مضرة آجلة. يعني الولد ينام طوال العام الدراسة يجي في آخر السنة يرسب، هو لم يفكر في الرسوب، لو فكر بعقله في الرسوب لما اتبع هواه في الإيه؟ في الكسل. صاحب العقل يرى ما له وما عليه، ايه الحقوق اللي له وايه الواجبات اللي عليه. ده صاحب العقل. صاحب الهوى لا يرى الا ما له فقط. وذلك الناس ليه هزتها الازمة المالية في العالم؟ لان في بعض الناس داخلين الى السوق كما قلت في حلقة سابقة. الناس قسمان، قسم لا يقبل الا الربح فقط ولا يقبل خسارة، وقسم اخر يقبل الربح ويقبل الخسارة. انا قلت من قبل للطرف الاول لا تدخل السوق ابدا، انت مالك دعوه بالسوق، لا تتاجر ولا تبيع ولا تشتري ولا تضارب. لماذا؟ لانه لا يقبل الا الربح، والسوق قائم على ايه؟ على ربح وخسارة. ده صاحب هوى. اما صاحب العقل يقول والله انا في التجارة، ده حتى في لعب الكرة مرة الفريق يهزم ومرة الفريق يهزم، مرة يتعادل صح؟ الولد عندك مرة يتفوق ومرة يكون ولد عادي ومرة يرسب. هذه هكذا هي الحياة، والحياة عبارة عن ابتلاءات واختبارات. اما صاحب الهوى لا يرى الا ما له فقط، دايما يبحث عن حقوقه، انا كذا وانا كذا. وللأسف انا الاحظها اذا جلست بين جمع من الرجال، اول من يتكلم ايوه يا شيخ حدثنا عن حقوق الزوجة على الزوجة. ما في حد مرة جلست معه يقول لي مثلا ايه، انا عايز اعرف ما هي واجباتي نحو زوجتي، ما هي واجباتي نحو اولادي، ما هي واجباتي نحو جيراني. لا، وما هي حقوقي انا لي ايه الاول. فاذا كان يبحث عما له اولا فهذا صاحب هوى. اما صاحب العقل يبحث ما له وما عليه. ذكر ربنا قال عن النساء ايه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لها 50% وعليها 50%. هكذا الرجل له 50% وعليه. طب هي لما تيجي يقول لا انا ليا 90%، ها نقول لها ايه اللي عليك؟ او هو يقول لا لا لا انا ليا 100% وليس علي شيء. انت عايز تتنصل من المسؤوليه. هكذا سبحان الله الانسان صاحب الهوى هو الذي يبحث انا ليا ايه بس. سبحان الله صاحب العقل دائما ينظر الى ما وراء الامر من سوء او مكروه، دايما يبحث يقول طيب لو انا قطعت عمي وقطعت اختي وقطعت خالي وتهجمت على الموظف الذي عندي وخصمت له دون وجه حق ونقلت ونكلت به وصنعت كذا وكذا، طب ما تشوف العواقب. اذا دعتك قدرتك، كنا في حلقة الظلم، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لان الله قادر. فخلي بالك ان انت لما تكون قادر على ضعيف، طب ما انت ايضا ضعيف، يأتي او يسلط الله عليك من يسومك سوء العذاب. ليه؟ لان انت ظلمت من لا ناصر له الا الله. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا باليتيم؟ ليه اوصانا بكبير السن؟ ليه اوصانا بالنساء؟ ليه اوصانا بالعامل الاجير، اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه؟ لدول ضعفاء، لان صاحب عمل، انا رجل عندي الاموال وهو يعمل عندي، فلما اذا ظلمت طب ودع علي بالليل وانا نائم، عين الله لم تنم. طب اذا الزوجة دعت على زوجها، طب اذا الاخت دعت على اخيها الذي اكل ميراثها، طب الجار اذا دعا على جاره لانه اساء معاملته، طب الراجل الاب اذا دعا على ولده الذي عقه واتبع هواه وسار مع الاولاد وشياطين الانس، ماذا يصنع؟ ولذلك صاحب الهوى دايما يزين الشيطان له المسألة. كيف؟ مثلا نسأل الله ان يعافي الجميع. واحد مدخن يجي الاطباء يقولوا له ايه، الشيوخ الاول يقولوا حرام، يقول لا لا دول متشددين. طيب يروح للاطباء، طب يقول ده ضرر الصحة، وحتى يكتبوا ويضحكوا على الناس، يكتبوا على علبة السجائر الصندوق يكتبوا عليه ايه، ضرر الصحة. طب وبعد ما ضرر الصحة سبحان الله. فالكارثة الكبرى ان صاحب الهوى عايز يعمل ايه، صاحب الهوى يريد ان يدخن، ولكن صاحب العقل ماذا يقول؟ صاحب العقل نلتقيكم بعد هذا الفصل ان شاء الله لنرى ماذا يصنع، يعني لنرى ان سبحان الله الانسان اللي هو الانسان صاحب الهوى يريد ان يرى سحب الدخان تخرج من فمه، وهواه يقول له ايه، انت اعصابك تستريح اذا اخذت نفس السجارة. هذا ياخذ نفس السجارة يدخل، يعني لو احنا نفخنا في ثوب ابيض، يعني ثوب ابيض عامل زي الورقة دي كده سبحان الله، لو نفخنا فيه تصفر ثم تسود، فما بالك بالرئتين والقصبة الهواء. لو شاف المدخن ما في داخله لا والعياذ بالله يقول يا ستار انا ادخل هذا الى جوفي. فسبحان الله. لكن صاحب العقل ينظر الى العواقب يقول انا لو دخنت اصبحت مسرفا، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وإن كنت فقيرا من المدخنين صرت سفيها. الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب وإن كنت لا غني ولا فقير ولكن إنسان عادي أدخلوا على أمانة الله وهي الجسد ما يضرها وما يؤذيها، ودي أمانة ويجب أن أحافظ على هذه الأمانة. لأن أنا لو استأجرت سيارة أو استأجرت بيت ومكثت، يعني أفسد السيارة وأكسر فيها وأحطم في البيت وأفسد جدرانه وأفسد أثاثه، صاحب البيت يغضب. فما بالنا ولله المثل الأعلى، أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعني أعطانا هذه المنة وتلك المنحة. عندئذ نقول أننا يجب أن نستخدم العقل ولا نستخدم الهوى. ومع العقل والهوى أيضا نكمل حديثنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الآفة الكبيرة التي تعصف بأفكار كثير منا، وهي مصيبة اتباع الهوى. وكنا قبل الفاصل نقارن بين صاحب العقل وصاحب الهوى. صاحب العقل كما قلنا أنه يبصر بما وراء الأحداث والأخبار، دائما يرى العاقبة، ربنا يريه ويكشف له عن بصيرته عن عواقب الأمور. فلما يرى أن مثلا هو نفرض جدلا اثنان يسيران في طريق، الطريق الأول ممهد وفيه زهور ورياحين، ولكن أعلم الذي يسير في الطريق هذا أن نهاية الطريق فيه هو سحيقة على مدى 1000 متر لأسفل. بس خلي بالك وهو مندفع بسيارته أو بدراجته أو بدبته، يقول لا ما يهمش، المهم الزهور والرياحين وإحنا نشم هواء ونرى ألوان جميلة. الآخر صاعد مصعد، يعني الطريق صاعد ولكن الطريق فيه صخور ومطبات وحواجز، ولكن نهاية الطريق فيه استراحة وواحة كبيرة فيها بركة ماء أو بحيرة ماء وفيها الطيور وفيها البساتين وفيها بيت للاستراحة. الأول لم يتعب في السير وسط البساتين والرياحين رغم أنه يعلم العاقبة، صاحب الهوى هذا. صاحب العقل يشهد نفسه يقول لا المشقة صعبة، المذاكرة صعبة، كظم الغيظ صعب، الصبر على الزوج والزوجة صعب، تربية الأولاد صعبة، وهكذا. الأول صعب لكن النهاية إيه؟ النهاية الأعمال بخواتيمها. يبقى إذن صاحب العقل الذي يرى ما وراء العواقب، صاحب الهوى لا يريد أن يرى، إنما هو عايز إيه؟ الشيء ده. ولذلك إذا كان صاحب العقل يضاء له العواقب كما قلنا في البداية، صاحب الهوى يعمى عليه ولا يسمع. لا يسمع زكس قوم سيدنا نوح قال ايه، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار. يعني لا يريد ان يسمع نوح ولا يريد ان ايه ان يرى. فصاحب الهوى لا يريد ان يسمع من صاحب العقل شيئا، لان ايضا صاحب الهوى كارثته انه لا يرضى ابدا لرضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يعني الله رضي أن يكون لأخواتك البنات حقا في ميراث أبيهم. طيب يجي صاحب الهوى يعمل إيه؟ يقول يا سلام، يعني أبويا الله يرحمه ترك هذه الشركات وهذه البنايات وتلك الأراضي ليأخذها أخوات البنات ليستمتع بها الغريب والغرباء اللي هم أزواج أخواتي. لا إحنا نعطي البنات بعضا من الفتات، كل واحدة تاخد لها كده كم ألف ولا كم مية وخلاص وانتهى الموضوع، ويوقع أوراق أنهم إيه؟ ده صاحب لا يرضى لرضى الله ورسوله. لكن لما يجي كبار العائلة والعلماء وأهل الفضل يقول يا فلان هذا حرام، لابد الآن ولابد أن تجبر على أن تعطي هؤلاء البنات حقوقهن، فيبتدي يعطيهن وهو غير مقتنع، ويريد أن يعطيهن إيه؟ مش عايز يعطيهم البناية الطيبة، لا يعطيهم البناية اللي من الخلف، يعطيهم الأرض الغير مستصلحة، يعطيهم الشيء سبحان الله، ويجعلون لله ما يكرهون. لكن هو في البداية والنهاية للأسف لا يرضى لرضى الله ورسوله، أيضا في المقابل ولا يغضب لغضب الله ولا لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال واحد، شايف بنته أو زوجته خارجة من الشارع من البيت غير محجبة، هذا شيء يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هو لا يغضب يقال ان جبريل نزل ليرفع قرية من القرى الى فوق ويرميها كما صنع بقوم لوط. كان الناس يعملون المعاصي فنزل فقال يا رب ان فيها عبدا صالحا من عبادك. في واحد رجل عابد تقي يصوم ويصلي ويتقي الله ويأكل حلال. قال يا جبريل به فابدأ يا ستار يا رب. لماذا يا ربي؟ قال لان وجهه لم يتغير عندما رأى محارمك انتهك. انت ممكن تقول ما تعملش معصية لكن لا يثور قلبك للمعصية، لا تغضب لغضب الله، لا تغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ليه الرسول امسك اسامة وغضب منه عندما جاءت المرأة المخزومية وسرقت؟ بنو مخزوم قبيلة وعائلة ضخمة من عوائل العرب وقبائل العرب الكبير، منهم خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وابوهم الوليد بن المغيرة اللي القرآن سماه الوحيد. فلما جاءوا المرأة وقد سرقت متلبسة بالسرقة، فجاء بنو مخزوم قالوا مين احب واحد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا احب انسان للحبيب عليه الصلاة والسلام هو الحب ابن الحب اسامة ابن زيد ابن حارثة. قال يا أسامة، فذهب أسامة ليشفع في هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع الرسول؟ غضب عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب نفر منه العرق الهاشمي يعرف فيه الغضب. قال إنما أهلك الأقوام الذين كانوا من قبلكم. كان إذا سرق فيهم الشريف من الناس العائلات، يعني إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، يعني والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ في حد يشفع في حد من حدود الله؟ إذن الرسول غضب لغضب الله وتعجب لشفاعة أسامة في أمر. ذلك دايما احنا نأتي بالشفاعات اللي لا تسوي شيء، نقول لصاحب الشركة زي بعضه يا أبو فلان خليه، هو صحيح محاسب وطلع حرامي أو لص وسرق يعني كم ألف، يا شيخ اعفو عنه ما تقطعش رزقه. الله، طب إذا تركنا هذا اللص وهذا اللص وهذا اللص تحول المجتمع إلى لصوص. يا جماعة إذا رأى منا أحد منكم منكرا فيجب أن تغيره. وبعدين إحنا تغييره مش معنى كذا، لأنه الذي سرق هذا لم يسرق لأول مرة. لما عمر بن الخطاب قطع يد شاب قد سرق فبكت أمه قالت يا أمير المؤمنين أتقطع يده في أول مرة يسرق؟ قال يا أمة الله والله ما كان ليفتضح أمره من أول مرة. فسيدنا علي سأل المحدود اللي هو حد يعني قطع يده، قال أسألك بالله كم مرة سرقت؟ قال 21 مرة. في المرة الايه؟ رقم 22. ربنا ستر مرة ومرة ومرة، لكن صاحب الهوى ماذا يصنع؟ لا يرضى لرضا الله ولا رسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. وبعدين إذا أجبر على الحق يغضب، إذا أجبر على الحق يغضب. ولا فلان يا اخي انا شاهد ان انت عليك مبلغ كذا وكذا لابن عمك او لاخيك او لاختك او كذا، يغضب. لماذا؟ لانك كانك تقتنع. لماذا؟ لان حميته وغضبه لنفسه. دائما يغضب لنفسه ما يغضبش لله، يغضب لنفسه. يعني بعض الناس في البيوت ببساطه شديده الولد اذا رسب وجاب علامات بسيطه في ماده معينه الاب لا يقيم الدنيا ولا يقعد، كيف انت ولد فاشل، انت ولد كذا كذا. واذا رأاه لا يصلي لا مغرب ولا عشاء، ولكن سمح ان شاء الله بكره يصلي، انا يا دوب السنه الماضيه بدات اواظب على الصلاه. طب انت وكنت بعيد عن الله عايز تخلي نفس البعد عن الله هو ديدن الاولاد وطبيعه الاولاد من بعدك؟ يا اخي اتق الله رب العالمين، قدم لنفسك ولدا صالحا من الصغر، عودته على المواظبه على الصلوات في اوقاتها حتى يقيك رب العباد، وربما يكون لك وقايه من النار يوم القيامه. فحميه صاحب الهوى دائما لنفسه سبحان الله. وبعدين صاحب الهوى دائما لا يريد ابدا ان يكون الدين كله لله. يقول لك يا اخي انت كل شيء تحطه في الدين، الاقتصاد في الدين والمش عارف ايه في. ايوه يا اخي لو نزعنا الدين من اي شيء بالله عليك. رئيس شكسبير الشاعر الانجليزي المشهور يقول لولا الله، يعني لولا وجود الدين يعني، لسرقني خادمي وعقني ولدي وخانتني زوجتي. لولا الدين، يقول لولا الله ان المجتمع ينتظم بالقيم، الزوجه تحافظ على مال زوجها وعلى عرضه، الولد يحافظ على مال ابيه، الخادم يحافظ على مال سيده. لذلك ياتي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدين يضبط الحياه، فهو صاحب الهوى لا يريد ان يكون الدين كله لله، بالعكس يقول لك وانت كل شيء في دين طبعا كل شيء في حلال وحرام طبعا الله في امر يرضاه الله وامر لا يرضاه الله في امر يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر لا يرضاه لذلك انت راجع حياتك قول ايه الاعمال التي اصنعها انا ويرضى الله عنها ورسول كذا وكذا وكذا طب ايه الاعمال التي لا يرضى عنها لا الله ولا رسول كذا وكذا يبقى اصيغ ايه اصيغ حياتي كلها فصياغة الحياة بهذا المنطق شيء طيب ولذلك تجد ان مدير مؤسسة مثلا يكون صاحب هوى يحب من الموظفين يحب الذي ينافقه انت ما شاء الله اعظم مدير جنة في المؤسسة ما شفنا مدير زي كده وبعد ما طب ما انت قلت الكلمتين دول للمدير اللي من قبل والمدير اللي من قبل لا حول ولا يعني تحشر امام الله منافق يوم القيامه انا مش بقول لك ادخل على المدير صغر من حاجه يا اخي انزل الناس منازلها وعامله باحترام لكن ما فيش داعي للنفاق لان صاحب الهوى يريد ان يسمع هذا واذا دخل اليه موظف من الموظفين لينصحه في الله يقول اتق الله خلي بالك ما تظلمش حد ده ربنا يحاسبنا يوم القيامه يا ما الكرسي ده جلس عليه ناس من قبلك وانا ديري في المصلحه 30 سنه كام يمكن 20 موظف 20 مدير جلسوا مكانك وانت رقم 21 وفي رقم 22 جاي فاتق ده لا يحبه صاحب الهوى ده سطار دم ثقيل ريحه ثقيل عليه لماذا لانه ضد هواه ضد الهوى لا نحن نريد ان رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا يعني سبحان الله وصل الامر بالشافعي ان واحد جاره اغتابه قال الشافعي الراجل ده يتكلم عليك لا تنقلوا هذا عنه واخذ طبق من الفاكهة والرطب وراح غلفها كده بطريقة لطيفة وطرق على باب جاره قال بلغني انك اهديت الينا من حسناتك يا عم انت اغتبتنا فبعت لنا ايه ارسلت لنا ايه شوية حسنات ونحن نهدي اليك من ايه من حطام الدنيا طب السؤال الذي يطرح الان هل لاتباع الهوى علاج ده احنا كلنا اصعب هوى كل واحد هوى في شيء ده حتى في التشجيع ده يشجع الفريق الفلاني وده ومال شجع بس ايه دون ان تتعدى الحدود ودون ان تضيع ايه الفرائض لكن في قضية اهم اياك ان يسوقك الهوى لان الهوى اذا ساقك لا يسوقك الى خير ابدا بالعكس الهوى لما يسوقك يقودك الى طريق مسدود والعياذ بالله طب كيف اعالج الهوى اول شيء اول ما يجيني رأي معين اريد ان انفذه ويتحول الى منية الى عزيمة الى همة الى عمل اسأل نفسي هذا العمل يرضي الله ويرضي رسوله ام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله بس يبقى اذن واقول انا لم اخلق للهوى لا انا لم اخلق للهوى وانما انا انظر في العواقب انظر ايه في العواقب وانظر في العاجل والآجل انظر ايه اللي يحصل الان وايه اللي يحصل بعد ذلك فلما انظر في العاجل والآجل ادرسها اقول الله اكبر اذا لما واظب على صلاة الصبح كل يوم في الوقت قبل شروق الشمس اولا يصبح صدري منشرحا وبعدين اصبح في ذمة الله وبعدين الله يوزع الارزاق في هذا الوقت وبعدين ربنا يضع البركة في الرزق طب لو قمت بعد الشمس كل يوم يحصل ايه الشيطان يبول في فمي وفي اذني ويضيق صدري واشعر بكمد ولا اشعر بتحسن ويبقى طول اليوم وانا في حالة اكتئاب ثم لا اصير في ذمة الله سبحانه وتعالى اذا يبقى الهوى ان انام طب واتباع الهوى يخليني انا طب واتباع العقل لا يقول لا استغفر الله انا اتبع كلام عائشة قالت يا رسول الله عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله قال يا عائشة يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه يا الله لا يبارك له في رزقه هذه مسألة خطيرة لابد ان ايه ان انا لم اخلق للهوى انما خلقت للايه للعبادة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه العبادة بمعناها العام اما قضية بقية كيف نعالج الهوى فهذا يعني ان شاء الله يعني تكمل حديثنا بعد هذا الفاصل ان شاء الله رب العالمين كونوا معي نكمل كيف يعالج احدنا مسألة اتباع الهوى نسأل الله ان يجنبنا جميعا اتباع الهوى وان نتبع الحق وان نكون من اهله ان ربي على ما شاء قدير اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نبحث عن حلول لهذا المرض القتال الذي يصيب بعض الناس وهو مصيبة او مرض او فيروس اتباع الهوى سميه ان شئت او ميكروب اتباع الهوى او جرثومة اتباع الهوى لان اتباع الهوى هذا داء خطير ويجب ان يتخلص الانسان قلنا اول شيء في مسألة علاج اتباع الهوى ان الانسان يعلم انه لم يخلق للهوى، وانما خلق للتعقل ولتعمير الحياة ولتعمير الكون ولطاعة ربه سبحانه وتعالى واقامة العبادة بمعناها العام. ثم ان يتفكر في عواقب الامور، يقول طيب لو عملت هذا الشيء ما الذي يحدث عاجلا في الدنيا واجلا في الاخرة؟ لماذا نذكر الصالحين ونقول رضي الله عنهم، رحم الله فلانا؟ لماذا؟ لانه تركوا اثر طيب. يعني وان لهم عندنا لذكرى وحسن مآب، هذه الذكرى، هذه الذكرى الذكر الحسن، الذكر الحسن وحسن مآب في الآخرة. فانا لازم اتفكر في الايه، في العواقب. وبعدين دائما اعلم ان الهوى اعمى، الهوى لا يبصر، فدائما انا يعني لا انقاد الى الهوى. وذلك لماذا لما يغضب الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره وينصحه ان اولا اذا كان واقفا يجلس، يغير الوضع التركيب الفسيولوجي له، يجلس. اذا كان جالس يقف، اذا كان مضطجع يجلس، اذا كان متوقف يتحرك، يعني يغير وضعه. ثم يتوضأ بعد ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه يتوضأ؟ يعني ما هو الانسان لما يغضب، الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من ايه؟ الشيطان مخلوق من النار، والنار تطفئ بايه؟ النار تطفئ بالماء. اذا اول ما اتوضأ يهدأ الانسان. حتى يقال علميا ان الانسان لو بلل وجهه ويديه، عند الغربيين اللي ما يعرفوا عن الاسلام شيء، يقول لك اول ما يبلل اطرافه ووجهه يهدأ، تذهب منه 70% من كميه الغضب. طب اذا توضا، الله اكبر، يولد ولاده جديده. اول ما يتوضا ويستعيذ بالله. طب بالله عليك انت اذا غضبت، انا عايزك تنظر في المراه تقول يا ستار من هذا انت عندما تغضب، شكلك مخيف. فتخيل ان الرسول ما رؤي بين اصحابه صلى الله عليه وسلم الا متبسما بساما محيا حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وكان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، غير هذا ابدا ما رؤي الا بساما. فانا عايزك في البيت مبتسم، وعايز الزوجه لما الزوج يدخل ايضا تبتسم. طب انت سبحان الله مستقبلها بتقطيب جبين ليه؟ ابتسم. وانت جالس او بين اولادك ما مقطب الجبين وشايل الهموم. طب والاطفال الصغار ايه ذنبهم في الهموم؟ يا اخي اتق الله، دول يعني ثمرات غضه، سبحان الله. ثم ليدرك صاحب الهوى ان بعد ما يملك هواه هياخد ثمرة عظيمة، وهي قوة النفس وقوة يعني اريد ان اقول قوة تملك نفسك، ان تصير نفسك كما يقول العلماء ان النفس كالدابة، ان ركبتها اوصلتك، واذا ركبتك قتلتك. بمعنى ايه؟ بمعنى عزكم الله انا اركب الفرس او اركب الناقة او اذا ركبت الدابة توصلني. طب اذا ركبت الناقة او اذا داست علي والعياذ بالله، هكذا النفس ان تركتها لتركبني ويسوق الانسان ويسير الانسان وفق الهوى تصير مصيبة. وذلك انظر الى هذا الحديث العجيب والجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. سبحان الله. يعني نتلقى هذا الاتصال من تونس ثم نعود لنقول هذا الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ممكن سؤال، ولو أنه ما هوش تابع الحلقة. طيب لله الأمر، عشان من تونس توكل على الله. حاضر. نعم. شكرا. أستاذي الكريم، رأيت في المنام أن أذني تخرج منها تمرا، وأنا منشغلة جدا على عملي، أريد أن أسمع أخبار عن عملي. فما تفسير ذلك؟ والله بارك الله فيك. اولا انا ليس لي في تاويل الرؤى، ده رقم واحد حقيقه، ولكن في ناس متخصصين لهذا الامر، واذا تحولنا الى اجابه تاويل الرؤى لتحولت كل الاسئله كلها الى تاويل. ان شاء الله عساه ان يكون خيرا. واذا سمع الانسان من اخيه او من اخته رؤيا فليكن خيرا تلقاه وخيرا تلقاه، خيرا لنا وشرا لنا والحمد، وشرا خيرا لنا وشرا لاعدائنا والحمد لله رب العالمين. هكذا يقول الانسان اذا سمع من اخيه رؤيا، ويجب ان يقص الذي راى الرؤيا على من يفهم في تعبير الرؤى. ولكن انا الحقيقه ليس لي من ابن سيرين نصيب في قضيه تاويل الرؤى، الذي دخل عليه رجل مره وقال له يا امام رايت في الرؤيا اني اؤذن، فنظر ابن سيرين في وجه الرجل قال تحج هذا العام. بعد هنيه دخل رجل اخر قال يا ابن سيرين رأيت في الرؤيا أني أؤذن، فنظر في وجه قال اتهم في سرقة. فتعجب الحاضرون قال ابن سيرين الرؤية واحدة، واحد يروح يحج والتاني والعياذ بالله يعني سبحان الله يتهم في سرقة. قال رأيت على الأول سمعت الصلاح فأولتها بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولم أرى على الآخر سمعت الصلاح فقلت وأذن مؤذن في العير أياتها العير إنكم لسارقون. نعود إلى الحديث حتى نتلقى الاتصال الثاني إن شاء الله. ثلاث كفارات، ثلاث درجات، ثلاث منجيات، ثلاث مهلكات. أما الكفارات إسباغ الوضوء في السبرات، السبرات في البرد يعني يكون برد شديد والإنسان إيه يتوضأ، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، وانتقال أو نقل الأقدام إلى الجماعات. هذه إيه دي اسمها كفارة، تكفر كل الذنوب التي إيه يصنعها الإنسان. وثلاث درجات، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس والنوم. ودي أشياء طيبة والله ممكن كل إنسان يعملها. في ناس من الكبر ما يسلم عليك بالذات لو كان كمان لا يعرفك. طب قبل الثلاث منجيات ناخذ هذا الاتصال وندخل بعد كده على المنجيات. بنتنا ام محمد من عجمان، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ هلا انا الحمد لله يعني بتابع دروسي المحاضرات الدينيه على التلفزيون يعني ودائما بدور عليها. بس ما عندي مشكله انه الحمد لله من شرح صدري وانا عم بسمعها، بس عندي مشكله انه ما بحس عم تاثر فيني يعني ما عم تتغير سلوكياتي وافعالي وتصرفاتي، بحس يعني ولا كاني سمعت شيء. نعم. يعني انه هلا انا هيك انسانه سيئه ولا شو اعمل يعني حتى اتغير؟ طيب بارك الله فيك يا بنتي. شكرا. اولا قد يسمع الانسان للمحاضرات والدروس ولكن لا تترك عنده اثرا، يبقى لابد ان هناك يعني سواء لبنتنا هذه او لكثير من اولادنا جميعا ان هناك شيء معين في القلب، اما عجب او كبر او انه ظلم نفسه او ظلم غيره او مقصر عن اداء اشياء معينه او عنده رياء يحب ان يراه الناس على اجمل صوره، يحب ان يحمد بما لم يفعل. مثلا لما يقرأ القرآن يقرأه ولا يتدبره، يقرأه زي ما يقرأ الصحيفة. فهذا كله يبحث الإنسان عن هذه الأمور ليجد فيها إن شاء الله عند الحل وأكثر من الاستغفار، وسوف يعود إليك لين قلبك إن شاء الله والاستفادة من الدروس. الاتصال من إن شاء الله من أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام. طيب ورحمة مرحبا يا سيدي. الله يبارك فيكم. والله انا احبك في الله يا حبك شيخ. الله الذي احببتني فيه تحت امر. تفضل. بغيت اسالك يا شيخ عن مثلا الغضب، يعني ساعات لما اغضب يعني امشي على نفس اللي الكلام اللي انت قلته هذا اني اتوضا، ولكن المشكله ما بالعكس ازيد غضب. الله اكبر. اي والله يعني ولا يهدأ الغضب عندك. اي لما ازعل مثلا اعصب اكون على روح اروح اتوضا ولكن ما يروح الزعل، لسه الزعل موجود يعني ما بس ما ادري كيف الحل انه يروح الزعل كيف. ما شاء الله ابو محمد انت غضبك صعب، ربنا يقيك شر الغضب ان شاء الله. طيب اقول لك انا بارك الله فيك، الله يعيدك ويانا من شر الغضب يا رب، بارك الله فيك. لا هو في فرق ابو محمد ما بين الغضب والحزن الداخلي. ما انا اغضب من شيء يحزنني، فممكن يكون الغضب زال لكن الحزن ما زال، يعني ما زال موجود. فانت قد تخلط ما بين الغضب والالم النفسي الذي تركه العمل الذي غضبت من اجله. الغضب اللي هو ايه؟ اللي هو الانفعال الزائد عن الحدود. طب ده زال الحمد لله رب العالمين، ولكن بقي ايه؟ بقي بفضل الله سبحانه وتعالى صحيح الحزن او الاسى النفسي او الالم، وانت ماجور على هذا. لكن طالما انك لم تنفعل لتؤذي اخرين تحت الغضب، لذلك قال اسالك العدل في الرضا والغضب، فربما يزول عنك الغضب او زال عنك، ولكن ما يزال مساحه الحزن او الاسى مما صنع بك او مما رايته انت وغضبت من اجله هو ده اللي باقي. فنسال الله ان يعيذك وايانا من الغضب. اتصال من كرم من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك يا ابن الدعاء. ممكن اخفض بس صوتك في التلفزيون شويه. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وفيك يا ابن، تفضل. جزاك الله كل خير. وجزاك. والله انا عندي استفسار بسيط بعد اذن حضرتك. ايوه. بالنسبه للانتكاس يا شيخ، الواحد يعني كل ما يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى وبتاع يرجع تاني نفس الحاجات اللي هو تاب عنها. طيب. وممكن يرجع لها باتباع هوى اكتر. نعم. ويرجع لها بانتكاسه اكتر. طيب. يعني بفضل الله الواحد كان في فتره من الزمن كان عنده خلاص انا فهمت كلام السؤال. الانسان ده هذه ليست يعني بلواك وحدك ولكن هي بلوى الكثيرين، ان كل ما يتوب يرجع تاني، كل ما يحب يتوب يرجع تاني اللي كان يعمله. طيب. ومن جواه عارف ان دي حرام ودي معصيه ومع طيب ذلك مصر عليها وبيعمل. طيب خلاص انا وصلني السؤال وانا هجاوب ان شاء الله. الاتصال الاخر من ام محمد من البحرين. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ شلونك؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. يرضى عنكم الله يسلمك. عفوا شيخ، بس انا عندي ولد عمره 14 سنة. الله يبارك فيه يا رب. ان شاء الله يا ربي، امين. زين، فهو يعني يمد ايده يسرق. نعم، عنده داء السرقة. نعم ايوه، انا كلمته مرتين، ليش محمد تسوي كذي؟ ليش؟ أيوة. نقصك فلوس شيء؟ أيوة. ما يرد عليه، كله يقول لي ما ادري. قلت له اذا كان مرض اقدر اعالجك، او كان عادة اقدر يعني ان انا اساعدك تتخلص فيها. أيوة. بس كله كان جوابه لي ما ادري. لا يدري. نعم. طيب، بارك الله فيكم محمد. خلاص ارد عليك. جزاك الله. بارك الله فيك. نجيب على الاتصال الاول لابننا في قضيه انتكاسة والعودة الى الذنب مرة اخرى. ذهب رجل الى احد الصالحين، قال له يا امام انا عندي مرض وداء خطير جدا. قال له، قال ما هو؟ وانا لست طبيبا. قال لا، الداء اللي عندي الطب عندك انت. وقال ان هذا كلام كان يقال للحسين رضي الله عن ابن علي كرم الله وجهه ورضي الله عن اهل البيت. فقال ما مرضك؟ طب ناخد الاتصال الثالث ده وبعدين نعود الى المرة يبقى اتصالات وبعدين نجاوب. ايوه، الاخت ام هيا من دبي. نعم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس انا عندي شغلة هيك، الله يجزيك. ايوه، يجزيك الخير عني يا رب. يرضى عنك. انا من كنت واحدة اسبور كتير، يعني كنت ماني محجبة. فالله هيك طعمني حجة وتحجبت وحجيت يعني الحمد لله. ووقت رجعت من الحج حسيت حالي انه كتير متعلقة لسه بأمور يعني الصلاة والهي، بس حاسة حالي من وقت الحج لهلأ اني عم بنقص بدل ما زيد. مش زي الاول. يعني انه كنت كتير اول ما اجيت من الحج كنت كتير انه صلي السنان والقيام الليل لسه الشحنة كانت موجودة. نعم، الشحنة بدأت عايزة شحن، عايزة تشرع. وانا يعني هون مشكلة، انا بدبي ما عندي حدا اخذ دروس عنده. طيب. وما بعرف حدا، فانا باخذ من التلفزيون احيانا انه بشوف على البرامج الدينية. نعم. مثل الدكتور راتب النابلسي وحضرتك يعني. نعم. الحمد بارك لله. طيب. وكتير بتأثر فيهم. طيب. طيب. لدرجة مو طبيعية الحمد لله يا رب. وصل السؤال يا بنت، خلاص انا هجاوب. شكرا. بارك الله فيك. عنك يا رب. فلما قص هذا الانسان مشكلته على الامام الحسين وقال له انا كل ما اتوب ارجع للذنوب، قال له في خمس امور. ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله. قال له طب انا اكل من ايه؟ قال له طيب انت اعطيني حل ثاني. قال له ان اردت ان تعصي الله اعصيه في مكان لا يراك فيه. هذا اصعب. قال طيب ان اردت ان تعصي الله اعصيه في ملك غير ملكه. يا الله، طب في ملك غير؟ لا، ده اصعب من السابقات. طب ان اردت ان تعصي الله وملك الموت جاي يقبض روحك، قل له انتظر حتى اتوب. قال له ليست هذه لي. طب الامر الخامس، قال له ان اردت ان تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامه وقال لك عبدي لما عصيتني، قل انا لم اعصك يا رب. قال يعني اكون كذاب في الدنيا واكذب على الله في الاخره، ويعني تاب توبه خالصه نصوحا. وانت يا بني، كل الذين يذنبون ثم لا يتوبون ثم يعودون الى مره، عليه ان يجدد التوبه مره اخرى. ولا ياتيه الشيطان يقول لا، ده كل مره ترجع لا ما ينفعش. لا، قل له ينفع ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى سوف يتوب عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب عليك وعلينا وعلى كل مسلم ان شاء الله. الاخت محمد من البحرين كانت تسال عن داء السرقة عند الابن الذي دخل في سن المراهقة وهو لا يدري لماذا يصنع هذا. أنا أرى والله أعلم أن يعني نصيحتك قد لا تؤدي نتيجة كبيرة، ولكن أرى وأنصح أن يكون، والحمد لله البحرين فيها خير كبير كما في الخليج كله، فيه علماء فضلاء خليج مع عالم كده من العلماء المقبولين، أو طبيب نفسي مسلم يعني يقعد معه يشوف إيه الحلقة المفقودة عند الـ الـ الـ الـ الـ هذا الابن العزيز. إن شاء الله نسأل الله له الهداية، وأنت عليك بالدعاء وربنا يتوب عليه إن شاء الله رب العالمين. السؤال الأخير كان عن موضوع الفتور الذي يصيب الإنسان بعد الحج بعد رمضان. كلنا هذا الإنسان، كلنا يصيبنا هذا الفتور، ولكن الإنسان لا يخلق. بالعكس، الفضائيات الحمد لله من حسناتها الكبيرة وجود العلماء والعالم. إذا طلع في الفضاء نشعر أن احنا في مجلس علم ونقعد ونستعد له ونجيب ورقة وقلم ونكتب خلفه، وعندئذ إن شاء الله نسأل الله أن يعيد القوة والشحنة إليك مرة أخرى. والإنسان لما يشعر أن الشحنة قلت، عليه بالإكثار من تلاوة القرآن والاستماع إلى القرآن وركعتين في جوف الليل، إما قبل منام إما قبل الفجر إن شاء الله رب العالمين. بقي في الحديث قبل أن أنهي هذه الحلقة ثلاث كفارات، وثلاث درجات وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وثلاث مهلكات، وهذا محور حديث الحلقة التي قلناها: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه المهلكات التي كنت أقصد من ضمنها اتباع الهوى. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إن شاء الله رب العالمين سوء الأخلاق وسوء الأهواء، إن ربنا على ما شاء قدير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله عني خيرا، ولا تنسوني من صالح الدعاء. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.